هل التيمم رافع الحدث أو مبيح؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أنه مبيح وليس برافع الحدث، وترتب على هذا بعض المسائل المختلف فيها التي تذكر في باب التيمم، ومنها أنه لا يصلي به صلاتين، ومنها إذا خرج الوقت فإنه يحتاج إلى وضوء أو إلى تيمم آخر إلى آخر ذلك. والقول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أن التيمم الصنعاني والشنقيطي رحمهم الله أن التيمم رافع الحدث، وهو قول أبي حنيفة، ولكن رفعه رفع مؤقت وليس بمطلق، وهذا القول هو الصواب، أن التيمم رافع الحدث ورفعه رفع مؤقت وليس بمبيح فقط، لأن به استبيحت الصلاة فهو قائم مقام مبدل منه، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، وهكذا وصفه الله بالطهارة، ونبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بالطهارة، ولكن يريد ليطهركم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، فهو طهور كالماء تماما. وأما قولهم بأنه مبيح إباحة مقيدة، أو بأنه قصي رافع الحدث رفعا مقيدا لا مطلقا، فيدل عليه الحديث المشار إليه، إن الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمس بشرته، فهذا يدل على أنه ليس رافعا رفعا مطلقا، وإنما هو مقيد بوجود الماء أو القدرة على الماء، أما أنه رافع فهو رافع. وهذا قول من سمعته، قول أبي حنيفة رحمه الله، وبعض المالكية وبعض الشافعية، اختيار ابن تيمية، ورواية عن أحمد، أنه رافع للحدث وليس بمبيح فقط، بل رافع للحدث ورفعه مقيد. وعلى هذا ينبني ما تقدم من المسألة التي ذكرت، إذا تيمم الشخص لعذر من الأعذار المبيحة فهل يتوضأ بعد ذلك إذا لم يستطع على الغسل، أم أنه يعيد التيمم؟ فلازم القول بأنه رافع الحدث معنى أنه يتوضأ، كالذي يغتسل من الجنابة بعد ذلك يتوضأ إذا أحدث، وكذلك أيضا التيمم، فلازم القول بأنه رافع معنى أنه يتوضأ بعد ذلك، لأن الجنابة قد ارتفعت بالتيمم كما ترتفع بالغسل، فيتوضأ بعد ذلك. وهكذا أيضا لازم هذا القول أن المرأة الحائض إذا لم تستطع بعد طهرها على الماء وكان له عذر مبيح في التيمم تيممت، وعلى هذا القول معنى أنه لا بأس أن يأتيها زوجها بعد ذلك بالتيمم إذا لم تستطع على الغسل واستمر عذرها، فإنه لا بأس أن يأتيها الزوج بالتيمم ولا ينتظر حتى تغتسل كما يقول بعض أهل العلم، فلا يأتيها حتى تغتسل، فهذا لازم القول بأنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، أن الحائضة إذا لم تستطع الماء بعد طهرها تتيمم، ولها أحكام الطاهرات من صلاة ومن إتيان زوجها إلى آخر ذلك. وهكذا لازم هذا القول بأنه رافع للحدث أن الشخص إذا لم يستطع على الوضوء من الحدث الأصغر، مثلا عنده حدث أصغر ولم يستطع الوضوء وإنما يستطيع على التيمم، فتيمم ولبس الخفين بعد تيممه، فهل إذا استطاع الوضوء يمسح على خفيه أم ينزعهما لأنه لبسهما على طهارة ناقصة وهي طهارة التيمم؟ فمن يقول أنه مبيح لا يمسح، ينزع ويتوضأ ويغسل رجليه، ولازم القول بأنه رافع معنى أنه يتوضأ ويمسح لأنه لبس الخفين بعد التيمم، والتيمم يقوم مقام المبدل منه وهو الوضوء والغسل، فله أحكامهما، فلا نقول له انزع الخفين إذا استطعت على الوضوء من الحدث الأصغر، تيممت أولا ولبست خفين بعد التيمم فإذا استطعت على الوضوء انزع الخفين لأن هذه طهارة ناقصة، فعلى القول بأنه رافع الحدث يلزمهم إيش؟ هذا أنه يمسح، أنه حكمه حكم الماء، استعمال الماء. فعلى هذا لازم هذا القول، هذا هو، أنه يأتي زوجته بعد التيمم إذا لم تستطع الماء وتيممت لعذر المبيح، وأنه أيضا كذلك في المسألة الأولى المتقدمة إذا لم يستطع الشخص على الاغتسال وتيمم لعذر مبيح فبعد التيمم يتوضأ كما هو الحال بعد الغسل، ولا يتيمم يعيد يرجع إلى التيمم. وهكذا في مسألة مسح الخفين إذا لبسهما بعد طهارة التيمم، فهل ينزع إذا استطاع الوضوء واستعمال الماء أم أنه يستمر على إيش؟ أو هل ينزع إذا استطاع الوضوء أم أنه يمسح إيش؟ الخفين، يتوضأ والرجلان لا يحتاج إلى نزع الخفين منهما بل يمسحهما كما هو الحال عند الوضوء. فالحاصل هذه مسائل تلزم القول بما سمعته أنه رافع الحدث، فالذي يظهر أنه رافع الحدث ولا شك إن شاء الله للأدلة التي تقدمت ولتسميته بأنه طهور، والله سماه طهور كما سمى الماء أنه طهور فله حكمه، وللقاعدة المعلومة أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. وأما مسألة الوضوء بعد التيمم من الجنابة فأنا متوقف فيها، الذي يظهر أنه يتيمم ويستمر على التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين، فإذا وجد أحدكم ما فليتق الله وليمسه بشرته، فلا يستعمل الوضوء وهو على جنابة قد تيمم منها ثم بعد ذلك ما استطاع الماء يغتسل، وإنما يستطيع على الوضوء، فالذي يظهر يستعمل التيمم ويبقى على تيممه حتى يستطيع على الغسل. أما مسألة إتيان المرأة نعم يأتيها بالتيمم كما يأتيها بالغسل، وهكذا مسألة المسح الذي يظهر أنه يمسح وإذا أراد أن يخرج من الخلاف نزع خروجا من الخلاف. أما المسألة الأولى الذي يظهر أنه يستمر على تيممه حتى يستطيع على الماء، فإذا تيسر الماء واستطاع عليه يغتسل ثم يستمر على الوضوء. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا المتقدم، وهي مسألة مهمة. قال رحمه الله: فإن قيل كيف يكون العبور في نفس الصلاة، قرأنا هذا، فإن قيل لا يسمى المسافر عابر سبيل، كما تقدم كلام الشافعية، مسافر لا يسمى عابر سبيل، صحيح أن المسافر يسمى عابر سبيل. فإن قيل لا يسمى المسافر عابر سبيل قلنا لا نسلم، بل يقال له عابر سبيل حقيقة واسما، والدنيا كلها سبيل تعبر، صحيح الدنيا كلها سبيل تعبر، فلا يتخذها الشخص قرارا فهي دار عبور وليست بدار قرار كما سيأتي في الأثر. والدنيا كلها سبيل تعبر، وفي الآثار الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، وهذا الأثر مشهور فهو من كلام بعض السلف رضي الله تعالى عنهم. فالمسافر الذي يظهر أنه يقال له عابر سبيل ويقال له ابن سبيل، فهو عابر سبيل وابن سبيل، فلا شك أنه عابر ليس بمقيم، فهو عابر، فعلى هذا ولا عابر سبيل يدخل، بأن المقصود به المسافر الذي كان في سفر ولم يجد الماء، ولم يجد الماء، وهذا مظنة المسافرين أنهم لا يجدون الماء، فإذا كان الحال ما ذكر فله أن يتيمم ويصلي ويتلبس بهذه الصلاة لا مانع. أما الشوافع فيرون أن المقصود بولا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة، وأن عابر السبيل هو المجتاز المار للمكان هذا الذي يريد أن يصلى فيه، هذا المقصود بعابر سبيل أي المجتاز، فيجوز للشخص أن يمر في مواضع الصلاة. أما المكث فعند الشافعية حرام على الجنب الذي على جنابه أن يمكث في المسجد وله المرور، وأما المالكية والأحناف فيرون أنه لا يجوز العبور ولا يجوز المكوث، لأن عابر السبيل عندهم هو المسافر، فلا يجوز العبور ولا يجوز المكوث عند المالكية رحمهم الله كما سيأتي، وهكذا الأحناف يرون أنه لا يجوز العبور في المسجد وأنت على جنابه، فإذا أردت أن تعبر عند الحنفية تيممته ومشيت قبل أن تدخل المسجد، تيممته وعبرته. أما المكث فحرام عليك أن تمكث وأنت على جنابة، أو الحائط تمكث وهي متلبسة بالحيض، فهذا ممنوع عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية جمهور أهل العلم. لكن الشافعية قالوا يجوز له العبور، أن يعبر الجنب المسجد ويمر ويجتاز من غير تيمم، لا يحتاج إلى تيمم، مجرد عبور لا بأس. المالكية قالوا عبور ما في عبور ممنوع، وأما عابر السبيل فهذا المقصود به إيش؟ المسافر، ليس هو المجتاز للمسجد. والحنفية قالوا حرام العبور، فإذا أراد أن يعبر لا يعبر إلا بعد أن يتيمم، يتيمم ثم يمر ويجتاز. والصحيح ما سيأتي إن شاء الله في هذه المسألة. قال رحمه الله: فإن قيل لا يسمى المسافر عابرا، وقد اتفقوا معنا أي الشافعية، فإنهم اتفقوا مع المالكية على ما سيأتي ذكره، وقد اتفقوا معنا على أن التيمم لا يرفع الجنابة. نعم اتفقوا معهم على أن التيمم إنما هو مبيح ولا يرفع الجنابة، لأن الله يقول: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تصلوا جنبا إلا في هذه الحالة، إلا عابر سبيل، أي إلا إذا كنتم على جنابة ومسافرين ولم تجدوا الماء تصلوا وأنتم على الجنابة لا بأس، فإن التيمم لا يرفع عندنا الحدث، وإنما يبيح فقط الجنابة على ما هي باقية، لكن هذه حالة مستثناء. والصحيح أن الجنابة ترفع بالتيمم، فهو يصلي طاهر، والله سمى المتيمم متطهر، سماه طاهر كما تقدم، وسمى التيمم طهور، كيف نقول بأن الجنابة ما ترفع؟ والله يسمي التيمم طهورا كما تقدم معنا في الآية: ولكن يريد ليطهركم، وهكذا الأحاديث التي تقدمت معنا. لكن هؤلاء يقولون بهذا أن التيمم لا يرفع الحدث، فالشافعية والمالكية متفقون على هذا، وقد اتفقوا معنا على أن التيمم لا يرفع الحدث. وما هو الراجح؟ أنه يرفع الحدث إيش؟ رفعا مؤقتا لا مطلقا. نعم، والدليل على أنه يرفع رفعا مؤقتا، ما هو الدليل على أنه يرفع رفعا مؤقتا؟ نعم، الصعيد طهور المسلم، أحسنت، 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمس بشرته، معنى ما يرفع الإطلاق، أحسنت. وقد اتفقوا معنا على أن التيمم لا يرفع الجنابة. وأما قولهم إنما قلتم يفتقر إلى الإضمار الكثير، نعم قال الشافعية للمالكية هذا، أنكم تحتاجون إلى إضمار كثير، كلما قل الإضمار كان أحسن، ونحن على هذا حاولنا تفادي هذا الأمر الذي فيه خلل وهو الإضمار الكثير، وأنتم سلكتم هذا المسلك فأضمرتم كثيرا في الكلمات، فقولكم يدل على أنه ضعيف، ونحن ما احتجنا إلى الذي احتجتم إليه، فقولنا قوي. قال: وأما قولهم إنما قلتم يفتقر إلى الإضمار الكثير، قلنا إنما يفتقر إليه في تفهيم من لا يفهم مثلكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كلام الله لا يليق من هذا الإمام، أن يتعامل مع المجتهدين بمثل هذا التعامل الذي ما هو طيب، ولا يليق بأحد أن يتعامل مع أهل العلم بهذا التعامل، فهذا الأسلوب ليس بجيد مع أهل الاجتهاد من أهل العلم. يعني هذا الضمار نحتاج نفهمكم، أنتم ما تفهموا أصلا، فزدنا في الكلمات، زدنا في الكلمات، زدنا في الإضمار حتى يفهم من لا يفهم من أمثالكم. هذا خطأ، وهذا لا يجوز أن يتعامل به مع أئمتنا مع علمائنا المجتهدين، هذا ما هو مقبول، كسابقه مما لا يقبل منه رحمه الله، لم يقبل الأئمة كلام العربي بمثل هذه الكلمات وهذا الشطط في كلام، يعني في شدته على العلماء، فهو يسلك مسلك ابن حزم رحمه الله في هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب لا يجوز. قال: وأما قولهم إنما قلتم يفتقر إلى الإضمار الكثير، قلنا إنما يفتقر إليه في تفهيم من لا يفهم مثلك، وأما مع من يفهم فالحال تعرب عن نفسها كما أعربت الصحابة. وأما قولهم، ولتعرب معنى تظهر تبين كما هو معلوم في معنى الإعراب اللغوي، فعلى هذا هذا الكلام ما هو مقبول، وهذا ما هو جواب مقنع. وأما قولهم إن هذا يفهم من الآية التي بعدها، نعم قالوا هذا، ولا جنوبا إلا عابر سبيل، هذا الذي قلتموه أن المسافر يتيمم، هذا مفهوم ما سيأتي، فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا تكرار في الكلام وما يحتاج إليه، فهذا قد أفهم الله سبحانه وتعالى، فهمنا هذا وهو التيمم إذا لم نجد الماء والمسافر إلى آخر ذلك، قد ذكره الله بعد ذلك وإن كنتم مرضى وعلى سفر إلى آخر الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كيف تقول هنا ولا جنبا إلا عابر سبيل المسافر؟ إذن هذا تكرار ما يليق، لأن الذي ذكرتموه سيأتي ذكره بعد، أو ذكر فيما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإذن فيه تكرار منكم ونحن ما احتجنا إلى هذا التكرار، ففسرنا عابر سبيل إلا عابر سبيل فسرناه بالمار المجتاز والمسجد يجوز له، وأما الماكث حرام عليه، وأنتم فسرتموه بالمسافر والمسافر سيأتي ذكره، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقد ذكر هنا فلا يحتاج أن نفسر به الآية الأولى أو فلا يحتاج أن نفسر به ما تقدم ولا جنبا إلا عابر السبيل، فعلى هذا قالوا الراجع عندنا في عابر سبيل أن المقصود به المجتاز المار في المسجد يجوز له على جنابه. قال رحمه الله وأما قوله إن هذا يفهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فليس يفهم من هذا، يقول الإمام ما يفهم من هذا إلا جواز التيمم فقط، وأما الذي ذكرناه ما يفهم إلا ما تقدم ولا جنبا إلا عابر سبيل أن المسافر يتيمم له كما سيأتي، وأنه يبيح الصلاة له أو تباح له الصلاة إذا تيمم، هذا ما هو مفهوم من هذا الشيء على ما يذكر، فليس يفهم من هذا إلا جواز التيمم عند عدم الماء، هذا هو ظاهر الآية وإن كنتم مرضى وعلى سفر، فلا يفهم من هذا الكلام الذي بعد الآية التي تقدمت إلا جواز التيمم عند عدم الماء، فأما أن يكون التيمم لا يرفع الحدث هذا مفهوم من قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل. قال فليس يفهم من هذا إلا جواز التيمم عند عدم الماء، من هذه الآية التي ذكرت بعد، فأما أن يكون التيمم لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث مع إباحة الصلاة فليس يفهم إلا من هذا الموضع قبله، وهذه فائدة حسنة جدا، فرد عليهم رحمه الله بأن هذا تكرار منكم لأن ما ذهبتم إليه قد فهم مما ذكر بعده، قال مو صحيح، فالذي ذكر بعد يفهم منه التيمم جواز التيمم عند عدم الماء، وأما الآية الأولى ولا جنوبا إلا عابر السبيل معناها ما يفهم من هذا الذي ذكرناه، قال فأما أن يكون التيمم لا يرفع الحدث مع إباحة الصلاة، التيمم عندنا نحن ما يرفع الحدث لكن يبيح إيش؟ يبيح الصلاة، هذا ما يفهم من هذه الآية التي بعد، وإنما يفهم مما تقدم من قوله ولا جنوبا إلا عابر سبيل، هذا الذي يفهم منه أن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة، هذا مفهوم مما تقدم ولا جنبا إلا عابر السبيل، أما الآية التي ذكرتموها وأن ذكرنا لها يلزم التكرار هذا ما يفهم منها إلا التيمم عند عدم الماء فقط، إذا لم يجد الشخص الماء تيمم، وأما الذي ذكرنا نحن أن التيمم لا يرفع الحدث مع إباحته للصلاة إنما هو مفهوم من قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، إذن ما فيه تكرار، فهذه أفادت معنى زائدا على ما ذكرته الآية الأخرى، الآية الأخرى مقتصرة على معنى واحد فقط وهو أن المريض إلى آخر ذلك، ومن ذكر المسافر إذا لم يجد، ومن جاء من الغائط إذا لم يجد الماء فإنهم إيش؟ يتيمموا، والآية التي تقدمت لا جنبا إلا عابر سبيل أفادت أن التيمم ليس برافع وإنما هو مبيح، لأن الله سماه جنبا ولا جنبا، لا زالت التسمية موجودة والاسم لا زال ملصق به إلا عابر سبيل، فهذه الآية أو هذا الجزء من الآية أفاد أمرين، الأمر الأول أن التيمم مبيح فقط لأن الله قال لا جنبا وصفه بالجنابة وأنه لا زال عن الجنابة، والشيء الآخر مبيح مع إفادته ليش؟ مع ماذا؟ مع صحة الصلاة، مع إباحة الصلاة به، مبيح وتباح الصلاة به، فهذا مفهوم مما تقدم، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. أما الذي ذكرتموه أننا كررنا في المعنى، هذه الآية التي ذكرت بعد ليس فيها إلا جواز التيمم مع عدم وجود الماء، هذا الذي يفهم منها، وليس هناك تكرار، بل تلك فيها معنى زائد. وهذا فقه عند الرجل، هذا يدافع عن مذهب المالكي بقوه، وكذلك القرطبي، لكن هذا أقوى، هذا الإمام أقوى من الإمام القرطبي، والقرطبي يستفيد منه. قال: وهي فائدة حسنة جداً،